بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذراريك. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يممت يومك استجلي روائعه، فاشبعت ناظري موارة صوره. ما رمت رائعة إلا وجدت به كأن كل سمو فيك منحصر. لو شئت قلت وما دنيا الفتوح سوى دنياك، إنك دنيا منها ظفر. قل بي كأن دما أهرقت ألوية شم، إذا ما استحم الخطب تنتشر. ولوعة في رضيع أتكلوك بي، أو جبة وسمو أو خنصرا بتروا. قذائف قد أدالت من عروشهم، ورحت وحدك في الميدان تنتصر. فروي الخلود، فما كان الخلود سوى وثيقة وقعتها باسمك. يا العصر جاهدت جاهدت ما قصرت، يا حسين يا ودمت فدية لنا. نصرة الدين وطيحتك ما بين الميادين، بيها رفعت روس المسلمين. يا وزينا بالصابك شاي يا بحل عين، والقام هجموا على الكواتي وقاموا يحرقون الصياوي. ايش انهم يطلبوني الحرم دين، غرائب غرائب وهالي البعيدين. انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. في هذا المقطع الشريف من الآية المباركة تقرير بحقيقة، بل جملة حقائق خطيرة يناسب طرحها في هذه الأيام. أيام إمامة الإمام الحسين عليه السلام، وخطر المطلب الذي كان يطالب به الإمام الحسين عليه السلام، الذي استشهد من أجل إعادة الإمامة الحقة إلى نصابها، لأن بالإمامة الحقة حفظا للرسالة المحمدية الغراء. يسأل الحسين عليه السلام وهو في طريقه إلى كربلاء عن هذه الآية المباركة فيقول عن قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال إمام دعا قومه إلى الحق فاتبعوه فهو يدعى بهم ويدعون به يوم القيامة، وإمام دعا قومه إلى الباطل فاتبعوه فيدعون به يوم القيامة. ماذا تريد الآية المباركة حينما تقول يوم ندعو كل أناس بإمامه؟ نحن نعلم أن المعيار الأساسي في دعوة الله جل وعلا يوم القيامة للعباد هو العمل. الإنسان يدعى بعمله، يدعى كل أناس بعملهم يوم القيامة، فيدعى أصحاب الأعمال الصالحة بالصالحين، ويدعى أصحاب الأعمال الطالحة بالطالحين، يدعى الكافرون بالكافرين، والمؤمنون بالمؤمنين، والمنافقون بالمنافقين، والظالمون بالظالمين. هذا معيار مسلم قرآنيا. المطلب الجديد الذي تقرره الآية الكريمة أن هنالك لونا آخر من الدعوة يوم القيامة، وهي الدعوة باسم إمام كل أناس، يوم ندعو كل أناس بإمام. يعني أن الدعوة لا تقتصر على دعوة الناس بأعمالهم، وإنما يدعون بإمام. لا بد أن العمل لوحده حتى لو كان صالحا لا يكفي للنجاة يوم القيامة، وإنما هنالك مبدأ آخر يجب أن يتوفر إلى جانب العمل الصالح حتى تتحقق النجاة. نحن نعلم أن الشريعة المقدسة شرفت للعمل المنجي للإنسان المقبول قبولا كاملا شرطت وجود إمام. الإمام بمعنيين، شرطت وجود الإمام بمعنى شرطت ولاية الإمام عليه السلام، فقد ورد في الأخبار الكثيرة عند الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأم سلمة رضوان الله عليها: لو أن عبدا عبد الله تعالى ألف عام وألف عام بعد ألف عام بين الركن والمقام حتى يكون كالسن البالي، ثم لقي الله بغضب علي وعفرته يكبه الله على منكريه في نار جهنم يوم القيامة. لا بد للنجاة بالعمل الصالح من ولاية الإمام، ولهذا كانت مودة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم حكما ضروريا قطعيا من ضرورات الدين عند المسلمين. ولهذا يعتبر المبغض لعلي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارجا من ربقة الدين. فإذا أول أمر يعتبر في العمل بعد كون العمل صالحا أن تكون هنالك ولاية للإمام. كلامنا في الحقيقة ليس في هذه الجهة، لكن ذكرتها استطرادا الكلام في جهة أخرى. وقبل الاستمرار في الحديث أرجو القيام من جنابكم الكريم والتقدم إلى المنبر. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعبد المؤمن. إخواني موجود مجال قريب المنبر، جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. إنما الأمر المهم الذي يجب أن نعرفه في هذا المقام هو شيء آخر. قضية الولاية والمودة مسألة مسلمة مفروغ منها. الشيء الجديد الذي تطرحه الآية أن العمل ولو كان صالحا لا يكفي للنجاة بدون وجود الإيمان. لماذا؟ هذا موضوع هام جدا وخطير. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، والآية الكريمة فيها إطلاق، التفتوا جيد، الآية الكريمة فيها إطلاق، يوم ندعو كل أناس صالحين أو طالحين بإمامهم. فحتى الناس الصلحاء الذين دانوا بإمامة إمام جائر يدعون بذلك الإمام الجائر، ويترتب على ذلك الأثر القانوني يوم القيامة. حتى لو كانوا صلحاء لكنهم رضوا بحكم يزيد أو المتوكل أو الحجاج أو أضرابهم، فإنهم يدعون بذلك الإمام الذي دانوا بطاعته. ويترتب على ذلك ما يترتب من عقوبات ذلك اليوم. فإذا صلاح العمل لا يكفي لوحده ما لم يكن هنالك إمامة عادلة يدين بها الإنسان الصالح أو العبد الصالح. الطالحون مسلم أنهم أيضا يدعون إلى جانب كونهم طالحين باسم السلطان الجائر الذي كانوا يدينون بطاعته. فالآية الكريمة تريد أن تقول أنك لكي تنجو لا بد أن يكون إلى جانب عملك الصالح إمام حق تدعى به يوم القيامة. فإن الناس يوم القيامة يصنفون حسب الإمامة التي دانوا بها وارتبطوا بها وأذعنوا بطاعتها، حسب الرايات التي يذكرها حديث الرايات. والناس يوم الحشر راياتهم خمس، فمنها هالك أربع يعدد حتى يقول وراية يخدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تسطع تطلع. إذا هذا مبدأ خطير تقرره الآية الكريمة. نفهم منه أن الله عز وجل شرط للنجاة بالعمل الصالح الدينون بالإمام الصالح والتبعية للإمام الصالح. ولهذا ورد في الروايات لأعذبن كل أمة دانت بطاعة سلطان جائر أو إمام جائر وإن كانت صائمة مصلية. التفت للحديث، لأعذبن كل أمة دانت بطاعة سلطان جائر ولو كانت صائمة مصلية، ولا عفوان عن كل أمة دانت بطاعة سلطان عادل ولو كانت عاصية. لا يعني أنها تعطى صكوك الغفران، وإنما يعني ذلك أن الطاعة للسلطان العادل، تبعية للسلطان العادل، امتثال أوامر السلطان العادل، سبب من أسباب العفو الإلهي، سند من أسانيد المغفرة الربانية. فإذا هذا الحديث يؤكد مضمون الآية الكريمة. لماذا هذا المضمون؟ هنالك في الحقيقة جملة اعتبارات. أول اعتبار أن الإمامة ليست أمرا شخصيا، وإنما هي أمر خطي، أمر رسالة. حينما نقول إمامة نعني بالإمامة ذلك المقام الذي يجسد أحكام الإسلام، الذي يطبق مبادئ الإسلام، الذي يسعى لبسط نفوذ أحكام الله تبارك وتعالى. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع يعني يردع ويدفع. هنالك أمور ما تدفع بمجرد البيانات القرآنية. كم قرأت بيانات القرآن على الناس، ولكن كم الطائعون، كم المطيعون لها. البيان والنص لا يكفي لوحده ما لم تكن إلى جانبه سلطة قوية وقاهرة متمكنة من بسط النفوذ، وهذا ما يعبر عنه بأن الحاكم الفلاني مثلا مبسوط اليد مثني الوسادة مثلا، كناية عن أن له القوة في تطبيق أحكام الإسلام، وإلا فإن أحكام الإسلام تتعرض للضعف، تتعرض للضمور، تتعرض للاندراس، تتعرض للاندثار، فيزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فأولا الإمام ليس أمرا شخصيا أو عنوانا شخصيا، وإنما هو عنوان رسالي ومقامي، القضية قضية خط، قضية حق وباطل، أكثر من كونها قضية علي عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان. الذين يتصورون أن الصراع صراع شخصين وحاكمين وقائدين، هؤلاء في ضلال مبين. في الحقيقة الصراع في الواقع صراع بين الحق والباطل، صراع بين العدل والظلم، صراع بين الاستقامة وبين الانحراف، هذه هي حقيقة الصراع. صراع بين سياسة تتبنى هذا المبدأ: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. أليس هذا بيان معاوية الأول في النخيل بعد صلح الحسن عليه السلام؟ الصراع بين سياسة كهذه لا تبالي بأحكام الإسلام بل تدوسها تحت الأقدام، وبين سياسة يقول قائدها وسائسها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا طمعا في سلطان. يقول هذا الصراع الذي جرى لم يكن طمعا في سلطان ولا رغبة في شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، وليأمن المظلومون من عبادك، ولتقام المعطل من حدودك. كم الفرق بين تلك السياسة وبين هذه السياسة؟ إذن أول اعتبار أن قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامه، ناظر إلى أن الإمام خط، وبالتالي فإن أتباعه أتباع لخط وليس أتباع لخط. فإن كان الخط ذا سياسة مستقيمة استقامت المسيرة، وإن كان ذا سياسة منحرفة انحرفت المسيرة. فبحق لو يدعى كل أناس بإمامه في ذلك اليوم. هذا أولا. وثانيا أن الإمام في الحقيقة يعتبر دوره دورا خطيرا في حفظ أصالة أحكام الله تعالى. الساعة الإسلامية حينما تخلو من إمام بحق، وحينما لا يعرف الإنسان إمامه بحق، فإن مثل هذه الساعة ستبتلى بتحريف مفاهيم الإسلام، ستبتلى بطمس معالم الإسلام. لاحظ الحديث الشريف يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي أو ميتة جاهلي. لماذا؟ نحن نعلم جميعا أن الجاهلية خندق مضاد لخندق الإسلام، ومعسكر مناقض لمعسكر الإسلام. لماذا يقول الحديث مات ميتة جاهلية؟ والمفروض أن الميت مسلم، فكيف يموت ميتة جاهلية؟ يعني أنه يموت كما يموت أفراد الجاهلية، يموتون في ساحة ضاعت فيها أحكام الله، وجنست فيها القيم، وحرفت فيها المفاهيم. فإن الدين إذا لم تطبق مفاهيمه تجد أن الوضع العام وضع جاهلية. وأمامك الساعة الدولية اليوم وما فيها من بليات ومصائب، بما فيها ساحة البلدان المسلمة. كم تعيش البلدان المسلمة الجاهلية اليوم وهي في عقر دارها. ألا يعيش المسلمون اليوم جاهلية فكرية وهم في عقر دورهم؟ ألا يعيشون جاهلية اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية وهم في عقر دورهم؟ ألا يعيشون تحريفا للمفاهيم؟ ألا يعيش الإعلام تحريفا وانحرافا؟ ألا يعيش الرأي العام تحريفا وانحرافا؟ ألم ينتشر الفساد في صميم البلاد الإسلامية؟ أليست هذه صورا للجاهلية؟ الفساد بمختلف أشكاله صورة صارخة من صور الجاهلية. الإعلام تحريفا وانحرافا؟ ألا يعيش الرأي العام تحريفا وانحرافا؟ ألم ينتشر الفساد في صميم البلاد الإسلامية؟ أليست هذه صورا للجاهلية؟ الفساد بمختلف أشكاله صورة صارخة من صور الجاهلية. الخمور، الشفور، ممارسة المحرمات والموبقات صور صارخة من صور الجاهلية. اضطهاد أهل الدين حملت رجال حملت العلم، اضطهاد المؤمنين صورة من صور الجاهلية. فقدان الأمن في صميم بلدان المسلمين إلا ما استثني صورة من صور الجاهلية. الله تعالى جاء بمحمد صلى الله عليه وآله وجعله نعمة لأولئك القوم أصحاب الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، ووصفه بهذه الصفة وقال، وصف نفسه قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا كان المجتمع يسوده أمن المؤمنين كذلك مجتمع الإسلام، وإذا كان يسوده فزع المؤمنين وخوف المؤمنين فما هو من الإسلام في شيء. من علامات الورع الإسلامي أن يأمن فيه الأبرار ويخاف فيه الفجار. فإذا انقلبت المسألة وكان المؤمنون الأبرار خائفين وكان الفجار يسرحون ويمرحون كما يريدون، فتلك علامة خطيرة في الواقع على وضع لا إسلامي. إن صور الجاهلية جاهلية القرن العشرين في العالم كثيرة وكثيرة، وسر وجود هذه الألوان من الجاهلية هو عبارة عن فقدان الإمامة الحق وكثرة اختلاف المسلمين فيما بينهم ووجود عوامل الفرقة والشقاق فيما بينهم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لماذا يموت ميتة جاهلية؟ يموت وكأنه مات في مجتمع جاهلي ولا كأنه مات في مجتمع إسلامي. يموت الإنسان المسلم ومفاهيم الإسلام في غربة، أحكام الإسلام في ضيعة. خلاصة الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يقول أن الساعة التي يغيب عنها الإمام الحق هي ساعة جاهلية. فوجود الإمام حفظ لإسلامية الساحة. ولهذا كان يصر أمير المؤمنين عليه السلام على عزل معاوية بن أبي سفيان، رغم أن بعض النصائح السياسية كنصيحة المغيرة سماها نصيحة وليست بنصيحة، كانت تقول للإمام عليه السلام: هلا تركت معاوية ولو أياما معدودة، دعه على سدة الحر حتى يستتب لك الأمن ويستقر النظام. فأبى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: لقد قلبت هذا الأمر ظهرا لبطن وضربت رأسه وعينه، كناية عن أنه تأمل فيه كثيرا، فلم أجد إلا القتال لمعاوية بن أبي سفيان، إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنه لا يوجد حل وسط، إما الدخول مع معاوية في صراع، وإما الكفر. أكفر بمبادئي، أكفر بقيمي، قيمي لا تسمح لي في إبقاء معاوية شويعة واحدة على كرسي الكفر. الإسلام في خطر، الصراع بين علي عليه السلام وبين معاوية بن أبي سفيان كان صراعا بين الإسلام الأصيل وبين الجاهلية التي لبست كذبا وزورا لبوس الإسلام. يقول عنيلهم المغيرة بن شعبة عنيل الأمويين العتيق، يقول والله إن بني أمية لم يسلموا ولكن استسلموا، لم يدخل الإيمان في قلوبهم. ألم يكن شيخ الأسرة الضال أبو سفيان والذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار؟ تلاقفوها يا بني أمية تلاقفا ترى بأيدي السلية. ألم يقل معاوية بنفسه والله دفنا دفنا، يعني للشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة المغيرة قصة معروفة ترويها مصادر المسلمين وقد توفر عليها السيد ابن عقيل النصائح الكافية. اقرأ القصة هناك. أليس يزيد القائل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل؟ إن هؤلاء القوم كانوا يريدون إعادة المجتمع إلى الجاهلية ولكن بلبوس الإسلام، تستروا بالدين لضرب الدين، فكانت مصيبة علي بهم عظيمة لأن موقف رسول الله مع أبي سفيان كان موقفا بين إسلام وبين كفر صريح وبين كفر صريح وواضح، لكن موقف علي من معاوية كان موقف الإسلام من كفر مقنع ومتسبب بالدين، وذلك الخطر الكبير. موقف الحسين عليه السلام من يزيد موقف بين إسلام أصيل وبين كفر مقنع، وقد أصر الحسين عليه السلام على كشف القناع الذي تقنع به الأمويون، ولهذا جعلهم الحسين في زاوية حادة حتى صرح يزيد بمكنون رميله وقال أبياته المعروفة التي هي أبيات عبد الله بن الزبارة التي تمثل بها يوم ضرب رأس الحسين عليه السلام، وقال في تلك الأبيات ليس أشياتي ببدر، جاهلية صريحة، شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسن لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدى. روح الجاهلية ونفس الجاهلية واضحا في هذا. إذا صرخة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء كانت تستهدف إعادة الإسلام الأصيل إلى الساحة، إعادة الإمامة الحقة إلى الساحة، كانت تستهدف تحذير الأمة، تنبيه الأمة على هول الخطر المحدق بها من بني أمية. يخطب عليه السلام في البلغة فيقول ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود واستأثروا بالبيت، وإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهلي. وفعلا وضع نفسه مع المسلمين وأهليه مع المسلمين، وضحى عليه السلام بكل ما عنده، ألقى بتمام فتره الشريف السام، وخرج يرقم برسالته المقدسة من مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هم الثورة الكبرى، هم النهضة الكبرى. لم يخرج إلا حفظا لرسالة جده، لم يخرج الإمام عليه السلام حفظا لدمه لنفسه، وإنما حفظا لرسالته، حفظا لقضيته، لأنه يعلم أن ذلك الدم الطاهر يجب أن يراق في أرض يقال لها كربلاء. الموقع المناسب لإراقة ذلك الدم الطاهر هو كربلاء. لو أن الحسين قتل في المدينة قتلة باردة لما فجر دمه قلب التعريف، ولكن كربلاء بما أحيطت بها من ملابسات أدت إلى أن تفجر قضية الحسين عليه السلام قلب الدنيا ويخلد في تأريخ الدنيا. وإن كان الشاعر حينما يمر بالحسين عليه السلام يقول: خرج الحسين من المدينة خائفا، ولكن كما هو الواضح كان خائفا على دين جده، على قضيته، على نهضته، على رسالته. كان خائفا ان يقتل غيلة قتلة باردة، كان يريد ان يسير بموكبه الى مكة ليعلم صوته في موسم الحج، وليخرج يوم التوية يوم الثاني، وليصل الى كربلاء، ولتبحث اليه الجيوش فتكون مقابلة صريحة بين معسكره ومعسكر السلطة الظالمة انذاك، وليكون الموقف اعمق اثرا وابعد مدلولا سياسيا في تاريخ المسلمين. كان الحسين خائفا على موقفه ورسالته، والا فهو من اهل بيت يستلذون الموت، يجدون طعم الردى احلى من الشهد من اجل الرساله. يقول حيدر الطشت: قوم الاولى عقدت قزما مآزرهم على المنيه، ما ظلموا ولا اهتظموا، عهدي بهم قصر الاعمار، شانهم لا يهرمون وللهيابه الهرم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، لم يدر اين يريح بدن ركابه، فكأنما المرضى عليه محرم. لم أدر أن الدهر من عاداتي تروى الكلاب بي، ويغمى الضيغم ويقدم يوم الري وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم، ويضيق الدنيا على المحمد حتى تقادف الفضائل أعظم ساحر شد حاج وسير واتجد على ضوئي. هيهات اقبل على الضيم وعليها تغمض عيوني، لن صاد العليه لصيحي يحلى الظعن تعلوني، يحلو يا تمثلوني وحد لا تخلوني، عليكم يعمل عيوني فرجاكم اذا حي الروح المرض سلا. يا ويل من سمع عشيا رد من الرمية، قعد على يصبر وعلى الفرق يسلينا، يقول يا ضيع يوم جمعتك لا تهلي، يا ويل للوطن ردي وخلينا نرشد بقصدي، وانت تقلب الكردي تراي من اسمع ومن يريش روح تزيد بلوار. نعم خرج من ابي وامي بكامل خبله وعياله الا ابنته فاطمه العليمه، على قول بعض المؤرخين الذي تركها في المدينة لثقل علتها، خشي عليها ان تموت في الطريق، لا تتحمل عنا الطريق ورعتها السفر، بقيت تراقب الموقف وتنتظر الاخبار وتسائل الركبان على اهلها واحبتها. يقول بعضهم: وصل الى الحسين عليه السلام كتاب يوم عاشوراء بعد ان قتل اهل بيته وصحبه، فضل الكتاب وبكى بعد ان قرأ بكاء شديدا. اقبل الى المخيم سألته زينب، قال: وخي ورد الكتاب وعظم المصاب. قالت: ممن؟ قال: من ابنتي فاطمة العليلة، وهي تسأل عن عمها ابي الفاضل، ولا تعلم انه قضيه اليسار واليمين، وعن ابي علي الاكبر ولا تعلم انه موجع بالسيوف وعن ابن عمها القاسم ولا تعلم ان راسه قسم قسم نصفين وهكذا مع الصلاة.